دمعت الندبة أغلى ما عندي هجرتي عيوني وسكنتي بخدي تنتظر عاشق والجريح يمدي يمكن الليلة يظهر المهدي دمعت المذبة أغلى ما عندي هجرة عيوني سكنتي بخاتي تنتظر عاشق والجرح يمدي يمكن الليلة يظهر والحنين على الأرض جاي ورايك والله مشتاق لك يا أبو صالح فجأة والعالم يضج بالصوايب والحنين على الأرض جاي ورايق والله مشتاق لنا يا أبو صالح وانظر الدمع اللي ما فاركتي للإمام المنتظر سابقتني حضنتي دموع حضنتي دموع دمعتي الندبة أغلى ما عندي هجرتي عيوني سكنتي بخدي تنتظر عاشق والجريح يمدي يمكن يظهر المهدي فجأة والعالم يضج بالصوايا والآنين على الأرض جاي ورايا والله مشتاق لك يا أبو صالح وانظر الدمع اللي ما فارقتني للإمام المنتظر سابقتني حضنتي دموع حضنتي دموع اجيتك يا من في انا الدم انا اللي انتظرتك في كل جمعة وفينا الليل وفينا الليل صرت اشتعي الشمعة سؤال احلي لو قلبك يسمع اجيتك يا مجدي انا الدمعة انا اللي انتظرتك في كل جمعة وفي الليل صرت اشتعل شمعة سؤال احمي لو قلبك يسمع اسألك يا المنتظر والقلب حايل شني اصعب فاجعه صارت بعاشق اسالك يا المنتظر والقلب حايل شني اصعب فاجعه صارت بعاشق يهمني الليل اعرف اكبر مصيبه اكيد احساسك الهدر وبلا ريبه يهمني الليل اعرف اكبر مصيبه أكيد إحساسك الحذرة وبلا ريبة إجيتك يا من بي أنا الدمعة أنا اللي انتظرتك في كل جمعة في الليل صرت اشتعل الشمعة سؤال احمي لو قلبك يسمع اسألك يا المنتظر والقلب حايل شني اصعب فاجعة صارت بعاشق اسألك يا المنتظر قلبك الحاير والقلب حاير شني اصعب فاجعة صارت بعاشق يهمني الليل اكبر مصيبة أكيد إحساسك الأدرى وبلا ريبة يهمني الليل أعرف أكبر مصيبة أكيد إحساسك الأدرى بلا ريبة شنو همك يا المنتظر ذبح الطفل ضامي قلبه يشتعل ذبح الطفل ضامي قلبه يشتعل أظل هذا اللي حزني خاطرك يا المنتظر جاوبني لا حتى لو هي صعبة لا بعد موقف أشد وأكسى إذا عندك خبر ذبح الطفل ضامي قلبك اشتعل اضل هذا اللي حسيت خاطرك يا المنتظر جاوب لي لا حتى لو هي صعبة لا بعد موقف أشد وأكسى إذا عندك خبر أكيد اللي في بالي أبو فاضل الغالي أكيد اللي في بالي أبو فاضل الغالي عذابك من سهم جوده تألمك قطعتي زنوده أكيد اللي في بالي أبو فاضل الغالي عذابك من سهم جوده تألمك قطعتي زنوده جاوبني لا حتى لو هي كربلا يموجب مسرع ساقي على اطفاف النار قلت اختصر ما بقى غير الشمس قلت اختصر ما بقى غير الشمس أكيد بمصر أحسن أنت ميت بالقضاء جاوبني لا حتى لو هيك البلا تموت بمصر الساقي على أطفاف النمل قلت اختصر ما بقى غير الشمس أكيد بمصر أحسن أنت ميت بالقلق لطم هامته وخد بوقي وين على جد لطم هامته وخد بوقي وين على جد بعد لا حتى لو نحر ذبحني وجرحي ما يبر لا طمها متى وخد بوقي وين على جد بعد لا حتى لو نحر ذبحني وجرحي ما يبرى ولي ولي ولي ذبح الطفل فامي قلبه يشتعل ذبح الطفل فامي قلبه يشتعل أضل هذا الحزين خاطرك يا المنتظر جاوبني لا حتى لو هي صعبة لا بعد موقف أشد أكسى إذا عندك خبر جاوبني لا حتى لو هي صعبة لا بعد موقف أشد أكسى إذا عندك خبر أكيد اللي في بالي من هو أبو قطعت سنود جاوبني لا حتى لو هي كربلاء جاوبني لا حتى لو هي كربلاء تموج بمصنع ساقي على اطفاف النهر قلت اختصر ما بقى غير الشمس قلت اختصر ما بقى غير الشمس اكيد بمصر احسن انت ميت بالقمر لطمها متى وخد بقي وين على لطمها متى يا حسين بقي وين دابا عدلا حتى لو نحر ذبحني جرحي ما يبرى بعد لا حتى لو نحر ذبحني جرحي ما يبرى لا طمها متى وخد بقي وين ويا ويا المهدي لا طمها جدا بعد لا حتى لو نحر ذبحني جرحي ما يبرى بعد لا حتى لو نحر ذبحني جرحي ما يبرى بعد لا حتى لو نحر ذبحني جرحي ما شنو عندك يا المنتظر يقول حيرني دمعك ما تقلني الأقسى والأصعب قلبي انفجر والعين فاضل والدمع ينصف حيرني دمعك ما تقلني الأقسى الأصعب أقسى والأصعب قلب انفجر والعين فاضل والدمع ينصف قال أعظم الحيلة تخلى روحي تتعب زينب لقصر الشعب راحة تدري من زينب قصر الشمع تدري من زين حيرني دمعك ما تقلي الأقسى الأصعب قلب انفجر والعين فاض والدمع يصيح قال أعظم حيلة تخلى روحي تتعب خينا في قصر الشمرحة تدري من زين حيرني دمعك ما تقلي قلبنا انفجر والعين فاضى والدمع ينصر. قال اعظم العيلة تخلى روحي تتعذب زينب القصر الشام راحة تدري من زينب. هذه المصيبة افضع جملة المصايب زينب يا شيعي زينب تدخل على الاجانب هذا اللي فات دليل عذبني وانا غايب ما اقدر على زينب قلبي عليها داعي. هذه المصيبة افضع من جملة المصايب زينب يا شيعي زينب تدخل على الاجانب هذا اللي فات دليل عذبني وانا غايب ما اقدر على زينب قلبي عليها دايب فعد الله قلبي اقدر مصابك يا ممدي جوابك فجعني وقتلني ولا هو على بال صدقت بكلامك وحسي بضرامك ويلي على زينب جرحها في دلال أقدر مصابة يا مهدي جوابا فجعني وقتلني ولا هو على بالي صدقت بكلامه وحسي بضرامة ويلي على زينب جرحها في دلال يقولون مشت حسرة مجتوفة يقولون ومرت على الكوفة يقولون مشت حسرة مجتوفة يقولون ومرت على الكوفة عدها ايتام ونسى تجري دمع الصبح ومسى الجرح ما ينسى ما قدي الله يعين المصيبة بميتك زينب تراني عمتك واحنا كنا بخدمتك فزعمت ندمينك فزعمت رقدينك عدها ايتام ونسى تجري دمع الصبح ومسى الجرح ما ينسى ما قدي الله يعينك المصيبة بميتك زينب تراني عمتك واحنا كنا بخدمتك فزعمت رقبيك يا مهدي العالم انت حملة خلها ترجع كربلة انت تاخذ دم والحمل تشيل يا مهدي شيعتك رهن الامر والله يفداك الامر والله تفدي الاحمر دمعت العقيلة يا مهدي العالم انت حملة خلها ترجع كربلة انت تاخذ دم والحمل مشت حسرة مجتوفة يقولون ومرت على الكوفة وجهها ايتام ونسى تجري دمع الصبح ومسى الجرح ما ينسى امل دي الله يعني المصيبة بخدمتك زينب تراني عمتك واحنا كنا بخدمتك فزعمت رقبتك يا مهدي العالم انت حملة هل هترجع كربلاء انت تاخذ الدعم والحمل تشيله يا مهدي شيعتك رهن الامر والله يفداك الامر والله تفدي الاحمر دمعه العقيله دمعه العقيله حتى عديتي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى حديتي ماشي حبيبي ماشي ماشي رأس من فيك اعتلى ما تعود شعر دون أكفار دون حدثي رأس من فيك رأس من توقف تحكر العم بارك الله فيك على طول اتحرك على طول حديتي يا كرملا رأس من فيك اعتلى حديتي يا كرملا رأس من فيك اعتلى ما تعود شعر دون أكفار Yeah.